الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يقول العمريطي: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب مصدر من الفعل ندب ندبا، وندب أي دعا، وندب أي دعا. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم، إن نزلت قوم مجتمعون على النجدة والمروءة، فلما واحد منهم يدعوهم إلحقوني انقذوني أغيثوني، يقولوا طالما ما شفناش لا دم ولا شفنا حاجات متقطعة ولا طيرة خليك. إزاي بيحدث هذه الأيام؟ ها، طالما أغيثوني إلحقوني. لكن بقى لما نشوف الرجل طالع ايده مقطوعه، لا بقى نتحرك بقى، ها، او واخد له سيفين في كتفه نبدا نتحرك. فهؤلاء القوم صراع في نجدة من دعاهم، فلا يسالونه عن برهان لصدقه او كذبه، وانما يسارعون الى نجدته. لا يسالون اخاهم حين يندبهم، اي حين يدعوهم للنائبات اي المصائب، على ما قال برهانا أي دليلا. وتعريف العمريطي هنا ليس تعريف الأصوليين، وإنما هو تعريف باعتبار الثمرة، باعتبار الثمرة. الأصوليون عندما يعرفون المصطلحات يعرفونها باعتبار الماهية والحقيقة، باعتبار الماهية والحقيقة، ليس باعتبار الفعل والثمرة. يعني ما نقولش تعريف الإنسان هو إيه، ما نقولش الإنسان هو الذي ينظر ويتكلم ويسمع ويفكر ويحلل ويركب ويستنبط ويبتكر ويخترع ويستقرئ ويقاعد وينظر. لا، إذا ده مش تعريف، لأن هذا كله شرح لعمل الإنسان، شرح لثمرة وجود الإنسان. طالما هو حي هيعمل الحاجات دي، هيعمل هذه الأشياء. إذن لابد عند التعريفات أن تكون التعريفات متعلقة بماذا؟ بالحقيقة، حقيقة هذا اللفظ، ماهية هذا اللفظ، حقيقة هذا اللفظ وماهية هذا اللفظ. ولذلك قال الأصوليون بأن المندوب خطاب الله للمكلفين. أهو انظر، خطاب الله للمكلفين ليس على وجه الإلزام، خطاب الله للمكلفين بالفعل ولكن ليس على وجه الإلزام، خطاب الله تعالى للمكلفين بالفعل ليس على وجه الإلزام. طب لو وجه الإلزام دخلنا في ماذا؟ في الواجب، واحنا قبل كده تكلمنا عن الواجب. خطاب الله للمكلفين، المكلف هو كل بالغ عاقل قاصد عارف، ده المكلف. هل شرطه أن يكون مسلما؟ هذه المسألة فيها نزاع بين الأصوليين. منهم من قال الإسلام شرط في الخطاب، وبالتالي الكفار ليسوا مخاطبين بالشريعة، وهذه المسألة تكلمت فيها أيضا في المجلس قبل الفائت. فالكافر لا يحاسب على ترك صلة الرحم أو ترك الصلاة أو ترك الحج أو ترك الصوم، لأنه كافر، والتكاليف إنما تطلب من المسلم، ده قول بعض الأصوليين. قول الجمهور أن هذا الخطاب موجه أيضا للكافر، مع أنه لن يقوم به، مع رغم أنه مش هيقوم به، ولكن هذا لزيادة عقوبته. ما هو الكافر مش هيصلي، راجل دائق الصليب على دماغه هيروح يصلي ازاي؟ ده لا يمكن. اذا لا هيصلي ولا يروح يحج ولا اي حاجه، ولا يقرا قران ولا هيصوم. اذا عندما يترك هذه الشرائع لانه كافر وهو مطالب بها ولن ياتي بها، ايه اللي يحصل يوم القيامه؟ يزداد عذابه يوم القيامه. يبقى هنا الشؤم بتاع الكفر، شؤم الكفر جر عليه هذه المصائب. واستدلوا بآية جميلة جدا، قالوا ما سلككم في سقر. الجماعة المؤمنين بيسألوا أهل الجحيم، أنتم يا جماعة أنتم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب، إذا قول العمريطي والندب ما في فعله الثواب. الندب كالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. قوله لولا هذا دلالة على أنه لم يفعل، ولكن هو مشعر بمشروعية السواك. يبقى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل ذلك على أن السواك ماذا؟ واجب أم مندوب؟ مندوب. وهكذا في سائر المندوبات. ولم يكن في تركه عقاب، لو أن إنسانا صلى من غير سواك هل يعاقب؟ لا، لا يعاقب، لا يعاقب. ولكن هناك فائدة مهمة جدا في مسألة المندوب، أن الشاطبي عليه رحمة الله قال والمندوبات باب إذا الواجبات، والمندوبات باب إذا الواجبات. ليه إخواني؟ عندما تتأمل تجد أنها باب إذا الواجبات باعتبارين. الاعتبار الأول أن المندوبات أكثر وأوعب من الواجبات. الواجبات الشرعية قليلة، بينما المندوبات إيه؟ كتيرة، كتيرة. الأمر الثاني أن الواجبات تتمم بالمندوبات، أن الواجبات تتمم بالمندوبات. وستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هل له من تطوع؟ أول ما يحاسب عليه المرء يقوم الصلاة، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع، فدل ذلك على أن النقص في الصلاة يجبر بماذا؟ بالتطوع. وهكذا في كل نظير. يبقى لو في نقص في الصوم يجبر بصوم التطوع، لو في نقص في صلاة الفرض تجبر بماذا؟ بصلاة التطوع. يبقى صلاة التطوع دي مهمة، مهمة وضرورية، وهي باب الواجبات. ليه؟ لأن الواجبات تتمم بهذه المندوبات. من ذا الذي يستطيع أن يحكم بأن فريضته خرج بثوابها كاملة؟ من يقدر يقول أنا صليت النهاردة صلاة كذا وطلعت منها 10 من 10؟ ما فيش حد يقدر يقول هذا الكلام. إذا نحن واجباتنا الشرعية ناقصة. طب كيف تتمام؟ كيف تتمام؟ بماذا؟ بالمندوبات. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. تقدير هذا النظم وليس في المباح من ثواب ولا عقاب فعلا ولا تركا، يعني المباح إذا فعلته لن تثاب، ولو تركته لن تعاقب، ولذلك يسمى المباح بماذا؟ بمستوي الطرفين، لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب. والمباح لغة معناه المعلن، يقال أباح سره أي أعلن، أباح سره أي أعلن. لو أن إنسانا عاوز يشرب مي، شرب الماء، إذا لم أشرب الآن الماء، أنا الآن دلوقتي لو شربت مي هي فاضية، لو شربت مي هل أثاب؟ ما فيش ثواب، ولو ما شربتش ليس هناك عقاب. واحد خرج من البيت قال لك أنا عاوز أمشي، مشى شوي، المشي مجرد المشي هل يأخذ ثواب؟ يأخذ عقاب؟ لا لا. واحد بيذاكر وبيحضر المحاضرات وبيبيض وبيعمل ما إلى ذلك بس عشان ينجح، المسألة دي هياخد عليها ثواب؟ لا. هيعاقب عليها؟ لا، مفيش لا ثواب ولا عقاب. النوم، واحد هينام أو مش هينام، مش هنقول له نام عشان تاخد حسنات، أو نقول له ما تنامش عشان ما تاخدش سيئات، لا كده صح ولا كده صح. دي بيسموها إيه؟ مستوي الطرفين. طيب إمتى يا إخواني المباح ده ينقلب إلى حسنة أو إلى سيئة؟ إذا كان وسيلة إلى حرام أو كان وسيلة إلى مشروع. واحد هيشتري سلاح، اليومين دول ما شاء الله بنقرأ في الجرائد حاجة، يعني حاجة ولا في الخيال، يقول لك مسكين 40 صار 40 مدفع مضاد للطائرات، 40 مدفع مضاد للطائرات. ليه؟ هم هيحاربوا مين؟ سبحان الملك. ويقول لك بين 300 قذيفة أربجي، 300 قذيفة أربجي، يعني كل قذيفة تدمر لها دباب، ما شاء الله. ايه الأسلحة دي كلها؟ الله يرحم ما كان الواحد يجي يمسك بتاع القصافة يقعد يترعش يخاف، لأن لو واحد مسكه 6 شهور. دلوقتي الله المستعان، الله المستعان، المجرمين الآن في الشوارع، الكليشنكوف دي بقى مسألة عادي جدا، ده مسألة عادي. ويقول لك المدافع الصواريخ عابرة للمدن، يعني مسكين صواريخ عابرة للمدن مداها 260 كيلو، 260 كيلو، يعني بقى هنا في المنصورة نقصف مثلا القاهرة واسكندرية وكل المدن ده نقصف. ايه ده اللي بيحصل في البلد دي؟ حاجة يعني في هناك ترتيبات وتجهيزات، نسأل الله تعالى العافية. لكن إن شاء الله طالما في هناك شباب صالح ودين وممتلئ حيوية وتدينا لوجه الله، إن شاء الله كل المخططات التي يفكرون فيها سنزيقها إن شاء الله. لو إن هناك إنسان رايح يشتري سلاح عشان يحارب اليهود، واحد يشتري سلاح علشان يقتل العساكر الغلابة بتوع الجيش والشرطة، في فرق بين الاثنين ولا في فرق؟ في فرق طبعا. الأول هذا رجل إن شاء الله مثاب، لأن اليهود كفار ومغتصبون لديار الإسلام وظالمون للمسلمين، فقتالهم هذا واجب. لكن هؤلاء القوم مسلمون، لأن ظهر برضك كده يعني بعض الناس هذه الأيام يقول لك إن الكل اللي يلبس البدلة الميري اديله الختم، يعني ايه الختم ده؟ طلعه من الملة بقى. طب قبل كده بيقول لك ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفرعون وهامان كلهم دلوقتي في طورة. قال لك ما هنا المجلس العسكري. ناس بتتخبط اي تخبيط وتكلم اي كلام وكله عجن، ولا عارفين مجلس عسكري ولا عارفين البلد ماشية ازاي ولا عارفين اي حاجة في اي حاجة. لما تسمع لأي واحد بيتكلم اقول سبحان الله، ما دي من علامات الساعة. الواد بيتكلم شعره ده زي منى الغولة اللي بنحكي عنها، كل شعره في جنب وقعد على كرسي قاعد يتأمس كده ويقول والمد الثوري والقوة والتوجهات الثورية ولابد أن نوقف، مش عارف تتكلم من مين وانت كم واحد وتطلع انت مين. المهم لو أن إنسان مثلا بيلعب رياضة ده مباح، لكنه لو تدرب الرياضة من أجل أن يقوي جسمه، من أجل أيضا أن يدافع عن المسلمين وعن أراضي المسلمين، هذا مثاب. طب واحد بيعمل الكلام ده عشان يؤذي المسلمين يبقى هذا إيه؟ إثم. هذا إثم. المشي مباح، لكن من مشى إلى مسجد كان مشيه طاعة ومثوبة، ومن مشى إلى حرام زي خمارة أو ما إلى ذلك كان مشيه معصية. ولذلك العلماء قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا ويمكن مع وجود النص أن يتحول المباح إلى حرام. زي أخوانا البيع والشراء حلال ولا حرام؟ حلال. طيب إذا رفع الأذان، أذان الجمعة، والمقصود بالأذان هنا اللي هو بقى مش معناه أن الإمام يطلع المنبر ويؤذن للأذان، الأذان ده يحرم فيه البيع والشراء. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أيوة، إذا لا يجوز البيع والشراء عند هذا الأذان. يبقى الأصل بيع والشراء حلال جائز مباح، ولكن أتى النص. الخطبة واحد يروح يخطب بنت، حلال ولا حرام؟ ده حلال مش حرام. طيب لو افترضنا ان هو عارف ان البنت دي مخطوبة، هل يجوز ان هو يروح يخطبها؟ لا، الخطبة تعتبر ايه؟ حرام، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يخطب المسلم على خطبة ايه؟ اخيه. يبقى في الاصل المباح لا حلال ولا حرام، ولكن قد يفضي إلى حلال ويكون مشروعا يثاب صاحبه، وقد يفضي إلى حرمة ويكون صاحبه آثما. والقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، إلا في حالة واحدة وهي إذا أتى النص بالمنع فينقلب المباح هنا إلى ماذا؟ إلى حرام وممنوع. نكتفي بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر.